والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام، شرح كتاب البيوع، آخر باب العراية. توقفنا عند حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، حديث تحريم الخبائث، حديث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وبمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. توقفنا الأسبوع الماضي عند النهاية، تكلمنا عن الخمر ولن نطيل في الخمر مرة أخرى، انتهينا منها بفضل الله، والخلاف بين الفرقاء أو الأقوال في مسألة طهارة الخمر أم نجاستها، والاتفاق على بيع الخمر كما سبينا. نتكلم إن شاء الله الأسبوع هذا عن آخر الكلام في الحديث وبيع الميتة. والميتة قلنا وكل حيوان مات حتم أنفي أو حتم أنفي من غير تزكية شرعية، هذه الحالة الأولى، إذا كان مما يزكى شرع. الميتة كل حيوان مات حتما فيه من غير زكاة أو من غير تزكية شرعية أو من غير زكاة شرعية، في فرق بين التزكية الشرعية أو الزكاة الشرعية. قلنا الحالة الأولى بأن يكون الحيوان مما يؤكل لحمه ويصح ذبحه، ولكن مات بغير زكاة شرعية. رجل مسك دجاجة خنقها، أو مسك دجاجة وجاب سلكين كهرباء راح صعقها بالكهرباء، راح حطها على النار وشواها وكلها، هل هذا يصح أم لا؟ هذه نقول هذه مما يؤكل لحمه، ولكن لم تزكى زكاة شرعية، والزكاة الشرعية هو قطع الوجين والبلعوم والمريء الأربعة، وإن كان المجزئ الوجين فقط، واستحبابا أو زيادة البلعوم والمريء، وبعضهم قال الأربع الأوداج وإنهار الدم، هذه الزكاة الشرعية. فما يزكى شرعا مما يحل أكله يكون ذبيحة حلال شرعا، وإما إن كان مما يحل أكله ولا يزكى بهذه الطريقة هو ميتة. ومات فميت، رجل صدم مثلا خروف، صدم بقرة، عجل، وقع في الترعة أو وقع في النهر مات غريقا، كل هذه تعد ميتة. أو رجل القسم الثاني مما لا يحل أكله ولكن زكي زكاة شرعية، يعني رجل ماسك قطة ونفسه يأكل أرانب مش لاقي أرانب، فقال لك القطة شبيهة بالأرنب، فراح ماسك القطة وراح دابح القطة وجاب الوجين والبلعوم والمريء وسلخها وكلها، وقال لكم إيه المشكلة، القطة طاهرة ليست بنجس، فأنا أكل القطة. فنقول له: أنت ما فعلته الآن حرام، وأنه لا يصح لك، وأن هذه حتى لو كنت ذبحتها 50 مرة قعدت تذبح فيها للصبح، ولكن هذا مما لم يحل أكله فلا تحل، فهي أيضا ميتة. وكذلك من ذبح كلبا، ذبح سبع، تفضل لسه بالذبح عموما، تفضل مين؟ لا، القطة طاهرة بعد، هي ميتة، هي ميتة، سواء كانت طاهرة قبل الذبح أو كانت ميتة قبل، أو كانت نجسة قبل الذبح، هي ميتة، الميتة نجسة كما سنقول البين، لأن الميتة نجسة فهي نجسة. فإن من يعني الدجاجة هذه التي خنقها هي نجسة ميتة، الشاة هذه ميتة نجسة كما قال كما جاءت سنبين أصلا، فلا تحل. فهذه نعم، ما لسه في التعريف، أنتم مش هتخلصوا النهار، ماشي. الوجهين اللي هم هنا هو بالظبط كده يبقوا على الجنبين كده عرقين، دول هم اللي فيهم اللي الروح، يعني لو قطعتهم خلاص، بعد كده بالعوم المريء يعني مزيد من الشيء. نعم، طيب، هذه هي الميتة. الفقهاء متفقون على تحريم بيع الميتة، يعني في اتفاق على تحريم بيع الميتة، أو قد ممكن تقول إجماع على عدم بيع أو تحريم بيع الميتة، إلا يعني ابن المنذر نقل هذا الإجماع، وكذلك النووي نقل هذا الإجماع، وهذه كله إلا ميتتان فقط، كما جاء في حديث ابن عمر الذي فيه كلام: حلت لكم ميتتان ودمان، الجراد والسمك والجراد والطحال والكبد، أو كبد والطحال، أما الدمان فالكبد والطحال. والحديث فيه خلاف، ولكن هم اتفق أهل العلم أيضا على أن ميتة السمك أحلت لنا، والجراد أحل لنا أيضا، من والدم الطحال والكبد أحل لنا. علة التحريم عند جمهور أهل العلم هي النجاسة، علة التحريم بيع الميتة النجاسة، لقول الله عز وجل في الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى آخر الآية، وفي قول سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي علي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما أو لحم دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وقالوا الرجس هو النجاسة، أو فسقا لغير الله به. أهل العلم احتجوا بهذه الآية على نجاسة بيع الميتة، وكما قلنا أن هذا اتفاق بين أهل العلم. الخلاف كله الآن، طب الميتة كلها نجسة، هل كل أجزاء الميتة نجسة أم لا؟ اتفاق بأن كل الميتة نجسة، ما كان من أجزاء الميتة هل يعد من النجاسة أم لا يعد من النجاسة؟ يعني القرن، الصوف، العظم، هل هذا أيضا نجس أم لا؟ هذا الذي خلاف بين أهل العلم، بين جمهور الفقهاء من اختلفوا على مذهبين. المذهب الأول يرى بأن نجاسة الميتة مطلقا بالعظم والأظافر والقرون وكل الميتة نجسة، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة، ممكن تقول عليه قول الجمهور. قول الثاني قول الأحناف، الحمد لله، قالوا بأن القرون والعظم وهذه الأشياء طاهرة ليست نجسة، وأما النجاسة في باقي أو الأجزاء، أو يعني قالوا عندهم عظم الميتة، العظم هذا طاهر ليس فيه شيء، الظفر طاهر ليس فيه شيء. قول الفريق الأول استدلوا بقوله سبحانه وتعالى على حرمت عليكم الميتة، فقالوا الميتة ألف ولام معرفة، كل الميتة حرام سواء كل أجزاءها حرام، فيتناول هذا التحريم العظم والأظافر والقرن وكل ما كان داخل فيه. واستدلوا أيضا بأن كما أن اللحم يزكى فإن العظم يزكى، فلما كان اللحم ميتا كان العظم ميتا، يعني قالوا بأن إذا زكيت البهيمة فزكي اللحم وزكي العظم، زكي اللحم وزكي العظم، فإن لم تزكى وكانت ميتة فكذلك اللحم والعظم. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى قل من يحيي العظام وهي رميم، قال الله عز وجل من يحيي العظام، فجعل أن في العظام حياة فحكمها حكم اللحم، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. المخالفون، هذا قول الأول، المخالفون القول الثاني وليس عندهم دليل إلا أنهم استدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه بعض بناته في سفر من السفرات أن تأتيها، أو أمر بعض أصحابه، أنا آسف، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه لابنته، أمر لابنته، يعني بنت طلبت النبي، فأمر النبي بعض أصحابه أن يأتيها بشيء من عاج، يعني هي أرادت عاج، العاج هذا اللي هو عاج من الفيل بيكون في الغالب من قرن الفيل أو العاج، والفيل بالاتفاق لا تحل الزكاة، الفيل ميتة لا يؤكل ولا تحل الزكاة، فمعناه أن هذا الفيل نجس، العظم هذا القرن هذا أو النابل فيه نجس. فلما طلبت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم من النبي، والنبي طلب من أصحابه أن يأتي له بناب أو عاج من الفيل، قالوا هذا دل على أن هذا على الطهارة، فكذلك كل عظم من عظام الميتة يكون على الطهارة، إن لو كان نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأتوا بهذا الشيء. طبعا المسألة رجح القول الأول قول الجمهور، أما الرد على قول الثاني الحديث هذا لم يثبت، يثبت العرش في المنقش، هذا الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ولا يصحق أن يستدل به، لأن الآية صريحة بأن الميتة كلها نجسة إلا في حالتين، هذا بقى الاستثناء الذي قال به الجمهور، متى يحل الميتة؟ نقول في حالتين، الحالة الأولى التي جاءت عند الضرورة في قوله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فقالوا إذن يحل الأكل أو الانتفاع عند الضرورة، هذه الحالة الأولى. أو الحالة الثانية إذا دبغت الميتة أو جلد الميتة فطهر فحل الانتفاع به، والدليل حديث ميمونة رضي الله عنه وارضاه عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال هل انتفعتم بها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، يعني علم الناس، قالوا أيما إهاب دبغ فقد طهر. طبعا في خلاف من أهل العلم المسألة اللي نبينها، قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فبين بأن الجلد هذا الذي إذا طهر الإهاب إذا دبغ بالطريقة المتعارف عليها أن يضع فيه مثلا بعضهم يضع فيه الأشنان أو الخل أو المواد التي تطهره ثم يدبق، يعني قد طهر فيبقى يحل الانتفاع به. قالوا أهل العلم هذه الحالتين أو الفقهاء أو أصحاب المذهب الأول، ينتفع بالميت عند الضرورة وينتفع بالموت عند دباغة الجلود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. ما هذه التفصيل لأتيك أنت لا تستعجل. كنا أنا طبعا كنت سأتيك الآن. هو الأول أباحه الاستثناء، قالوا الاستثناء من الميت في حالتين، الضرورة والإهاب الذي يدبخ. ثم اختلفوا الآن هل كل إهاب الميت يدبخ يطهر، أم الميتة التي هي فقط كانت مأكولة اللحم، يعني الأصل كانت مأكولة اللحم فدبغ الإهاب فترجع لما كانت عليه طاهرة، أما لم تكن مأكولة اللحم فحتى لو دبغت لا تطهر. هذا خلاف من أهل العلم. الشافعية قالوا أيما إهاب قد دبغ قد طهر، يبقى أي ميتة سواء كانت سبع، طبعا استثنوا فقط الخنزير والكلب هم والأحناف، لأنه قالوا نجس عينا حيا أو ميتا جلدا أم لحما. طبعا الأحناف قالوا بالخنزير فقط، والملكي والشافعية قصوا الكلب على الخنزير، لأن الأحناف ما قالوش بالكلب لكن قالوا بالخنزير، هذا مستثنى. قالوا الشافعية قالوا أيما إهاب، أيما أي ما، هذا لفظ من ألفاظ العموم سيأتي معنا في الأصول، فأيما يبقى كل إهاب دبغ فقد طهر سواء كان مأكول اللحم قبل ذلك أو غير مأكول. فلو جبت سبع ثعلب، ذئب، خروف، ثعبان ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. طيب دبغ في خلاف كل هذا بس ماشي مش موضوع دبغ. فعند الشافعية والأحناف طهر، الحنابلة فرقوا قالوا ما كان مأكول اللحم هو الذي يقصد بها كذا، أما لم يكن مأكول اللحم فهو على النجاسة. طبعا المالكية قالوا بطهارة الكل ودخلوا الكلب، لأنه عندهم المالكية إيش؟ الكلب طاهر، استثنوا فقط يعني الخنزير، جلد الخنزير، أما الكلب عندهم طاهر فأدخلوا الكلب. يبقى الآن عندنا الشافعية كله ما عدا الكلب والخنزير، الحنفية الخنزير، المالكية الخنزير، الحنابلة فرقوا قالوا ما كان يؤكل لحمه هو الذي يصح طهارته، أما ما يؤكل لحمه لا يصح طهارته. قالوا نرجع للأصل، ما كان حالة الحياة طاهرا فيطهر بعد ذلك، أما ما لم يكن حالة الحياة فليس بطاهر. إيش؟ الراجح قول الشافعية أيما إهاب قد دبغ فقد طهر، لأن التفريق هذا ليس يعني فيه ضعف، لكن الحديث واضح من بأن على العموم أيما إهاب قد دبغ فقد طهر. ما رجعوا الأصل، قالوا الأصل الطهارة، إحنا الأصل الشيء اللي لا يؤكل لحمه لا يستعمل سواء. فالآن المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا مخصوص بما بالأصل الذي كان معنا، لما كان يؤكل لحمه فنرجعه. فقلنا هذا يعني من باب القياس، لكن كل الدليل جاء على العموم، فنحن نسير مع الدليل على أيما دبغ فقد طهر، لأن هناك عندنا أشياء. هو الإشكالية عندهم في إيش؟ إن هم ظنوا بأن كل ما لم يكن ميتا، كل ما كان ميتا ولم يؤكل لحمه فهو نجس حال الحياة. قلنا هذا يشكل عليكم، فاهمين يعني؟ وقالوا إيش؟ ما يؤكل لحمه حال الحياة هو طاهر، ما لا يؤكل لحمه حال الحياة نجس، فيظل على نجاسته حتى لو دبغ. أشكلنا عليه، قلنا القطة أو الهرة لا تؤكل لحمها حال الحياة، ولكن هي النبي قال إنها من الطوافين عليكم، إنها ليست بنجس. عندما دخل البيت الذي فيه هرة ولم يدخل البيت الذي فيه كلب فقال إنها ليست بنجس، ومع ذلك فهي طاهرة حال الحياة ولكنها لا تؤكل. فاحنا ايش تقول؟ نقدنا الاصل الذي ساروا عليه، قلنا لا يشترط بان اذا كانت حال الحياه ماكوله اللحم فهي طاهره، واما غير ماكول اللحم حال الحياه فهو ليس بطاهر نجس. قلنا لا، هناك في حال الحياه من لا يؤكل لحمه ولكن طاهر، فنرجع للعموم بان العموم هنا بان كل اهاب قد دبغ فقد طاهر. هذا التفريق طبعا قول، ان انا في قول اخر يعني هذا القول اللي بينا فيه التفصيل في الدباغ. في قول ثاني عند الحنابلة وبعدهم ذكر ان هذا هو المعتمد، بان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ مطلقا. هذا قول ثاني. القول الاول كل ده يطهر بالدباغ، بس فرق والخلاف بين الفقهاء على الذي فرق، هل كل الجلد ام غير كل الجلد التفصيل. القول الثاني اللي قالوا لا يطهر بالدباغ مطلقا جلد الميتة، وهي أهل العلم بعضهم قال إن هذه من مفردات الإمام أحمد، يعني ليست من مفرداته، يعني من الشيء اللي انفرد به أحمد عن باقي المذاهب. ولكن الصحيح عند المحققين عندهم ما بينت في التفصيل في القول الأول. والأدلة بيناها من حديث ابن عباس وحديث ميمونة أيام أهاب قدبه فقد طهر. طيب عندنا مسألة أخرى أيضا، مسألة حكم البيع، ما حكم بيع الميتة أو جلد الميتة؟ إذا كنا على القول الأول بأن جلد الميتة ينتفع بطهارته وأنه قد طهر بالدباغ، فهنا يحل بيعه لأن هذا مستثنى من بيع الميتة، حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة، مستثنى من جلد من بيع الميتة جلد بيع الميتة، جلد البيع جلد مستثنى من بيع الميتة الجلد بيع الجلد، فإذا كان الجلد هذا طهر أصبح طاهر، فقال إن من قال بالطهارة بالدباغ بعد الدباغ فهذا يصح بيعه، من قال بعدم طهارة هذا لا يصح بيعه. فالمذهب الأول على الشافعية والحنابلة الحنفية والمالكية في مسألة قالوا يجوز، وأما من قال بالمعتمد عند الحنابلة بعدم الطهارة فهنا لا يصح بيع الجلد. وقلنا بأن الصحيح هو جواز بيع الجلد إذا دبغ فإنه قد طهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد بيناه. هذا بالنسبة لبيع. نعم. الذين أول ما يذبحوا يريدون المخلص من الجلد قبل ما يذبحوا، قبل ما يذبحوا. ممكن أيضا ممكن حتى يوصلوا. كلامك وجيه والله، استشكالك وجيه. قال لما تذبح الخروف الفروة بتروح تبيعها قبل ما تدبغها. ليش حلال؟ أحسنت. ليش الخروف حلال؟ علينا لما نتكلم في النجس. أحسنت. هو بيتكلم في الميتة. وهذه ليست ميتة، أنت ذبحت. أنا قلت لك وجيه بس هو رد الحنفي عليك على طول. جزاك الله خير. صح انت ما شاء الله. طيب حكم بيع الخنزير عشان ننتقل، انا اوجز معلش سامحوني في الحديث اوجز بعض الخلافات فيها عشان الوقت، عشان ننتهي من الحديث. حكم بيع الخنزير، اختلف اهل العلم في مساله بيع خنزير. المذهب الاول الجمهور العلماء على نجاسه الخنزير للايه التي بيناها، فالخنزير نجس ويحرم بيع الجنسي الخنزير. جمهور المالكية بعضهم قال بطهارة الخنزير، وهذا المخالفة هنا، بعض جمهور المالكية قالوا بطهارة الخنزير، استدلوا بالتقييد في قوله سبحانه وتعالى أو لحم خنزير فإنه رجس، فقالوا الذي جاء بالنجاسة الرجس واللحم، ليس كل يعني لحم الخنزير فقط، هو جعلوا هذا كأنه تقييد بأن لحم أو لحم الخنزير في الآية فإنه رجس، قالوا الذي هو رجس فقط هو لحم الخنزير. وأما الجمهور المالكية على طهارة الخنزير للأسف، وهذا في هذه المسألة. وأما الصحيح كما بينا من الآية ومن السنة قول حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وارضاه، قال إننا نأتي قوم أهل كتاب، أو إننا نكون بأرض أهل كتاب وأنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فماذا نفعل بأنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا لا تفعلوا أو لا تستعملوها، أو كما جاء في الحديث نهى عن استعمالها إلا لا يجد أحدكم غيرها فارضحوها أو فارضحوها بالماء، أي اغسلوها بالماء، فدل ذلك على الغسل من الأكل في لحم الخنزير بأنه نجس، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاستعمال أنها تغسل، دل ذلك على النجاسة. بل أن قالوا بأن الخنزير أسوأ من الكلب، إذا قلنا بأن الكلب نجس عند الجمهور فالخنزير أسوأ من الكلب في النجاسة، بأن الكلب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين كما سيأتي في الطهارة معنا الأسبوع القادم إن شاء الله على نجاسة تطهير الكلب بسبع غسلات أو ثمانية كما الخلاف، فقالوا هذا دل على عظم أو تغليظ نجاسة الكلب، فقالوا الخنزير من باب أولى وأنجس من الكلب لأنه لا يأكل من القذرات وغير ذلك، فقالوا كان من باب أولى أنه أيضا يكون من الـ يعني دلالة على نجاسته. طيب المالكية خلاص تكلمنا عن المسألة وضعيف عندهم هذا الكلام، أيضا المشكلة الراجح عندنا عند أهل العلم عدم جواز بيع الخنزير، يحرم بيع الخنزير لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. الأحناف خالفونا في مسألة واحدة كما خالفونا في الخمر، قالوا نقول بقولكم في عدم بيع الخنزير أو بطلان بيع الخنزير إذا كان يباع بالنقد، الخنزير بالنقد، لأنهم كما قلنا يفرقون بين الباطل والفاسد، فقالوا إذا كان الخنزير يباع بالنقد أو بالمال فهذا باطل، العقد باطل. أما إذا باع بشيء عيني آخر، يعني باع خنزير مثلا بخروف، باع خنزير بقمح أو بشعير، قالوا هذا فاسد وليس باطل، وهذا الكلام قلنا ضعيف ولا صح. الراجع عند أهل العلم أن البيع هذا بيع محرم، لأن مطلق النهي يقتضي الفساد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخنزير وهذا نهي، ومطلق النهي يقتضي الفساد، فهذا البيع محرم، لأنك أيضا هذا من أول درجات النهي أو من أول قسم من أقسام النهي، وهو النهي عن العين الشيء نفسه كما قلنا عن الخمر والخنزير وللنجاسة في الخنزير. فكون هذا أيضا نهي محرم ولا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي باطل. حكم بيع الأصنام هذا الشيء الرابع الذي أو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الأصنام هي الصور التي تتخذ للعبادة، وبينا الفرق بين الصنم والوثن، وقلنا بأن الصنم قالوا بأن ما فيه جثة أو روح، وأما الوثن مكان غير ذلك، كان شجر أو حجر أو غير ذلك. فساد المترتب هذا من باب الخبائث التي يعني خبائث على الدين، كما قلنا الحديث أتى بالخبائث على العقل وخبائث على البدن، والعقل مثل الخمر والبدن مثل ما كان على الميتة والخنزير تؤثر، وما كان على الدين وهو بيع الأصنام قالوا هذا ذريعة للشرك أو هو من الشرك وهو فساد مترتب على هذا البيع، فهو من أعظم المنهيات لأنها من الشرك بالله عز وجل، ولا شيء أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فتحريم بيع الأصنام أعظم تحريما من التحريمات التي سبقت، لأنها من الشرك كما بينا، وهي التماثيل التي عبدت من دون الله عز وجل، الأصنام التماثيل التي عبدت من دون الله عز وجل. والعجيب أنهم يأتون عندنا هنا ويشترون هذه الأصنام أو التماثيل ويعني يفتخرون بذلك، وهي من الأشياء التي يعني ينهى عن بيعها، لأنها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إما ذريعة للشرك أو هي من الشرك. وأنا أعلم ناس يأتون من الهند، يعبدون، هم أصلا ليسوا على يعني هم على دين الهندوس، ويأتون هنا في كل عام في الأقصر في, في في معبد يعني الشمس بتأتي فيه في في في يوم معين على إله من أحد آلهتهم اللي يعبدون في الهند، وهو الإله موجود من هو أصله فرعوني يعني عندهم، فيأتي مخصوص في هذا اليوم لزيارة هذا المعبد، يعني الشمس يعني بتظهر تقريبا في وقت معين عليه بتنور على الضوء يأتي، وأيضا يشترون بعض الأصنام هذه ويستخدمونها عبادة حقا، هو بعضهم يضع الأصنام دي على مكاتبهم، ولا تظنون هذه مش موجودة، موجودة. وكبار يعني هم الهند فيهم علماء وفيهم يعني أعلم ناس من يشتغلون في كبرى الشركات، يعني شركة IBM مثلا لو يسمع عن شركة IBM اللي هي من كبرى الشركات بره، كان عند رجل من المديرين وحطت الإله بتاعه على المكتب، ولو جيت تمسكه له بتاع يعني يكلمك متضايق جدا، انت ليه بتعمل معاه كده وسيبه، يعني هو رجل بياخد مئات الالوفات، يعني مش راجل جاهل جاي من من من اخر، لا لا هو وهذا موجود، وياتون كله ويشترون هذه الاشياء والله المستعان. فهذا التحريم بيع الاصنام هذا محرم، وكل آلة سواء بقى يعني شكل او حجر او شجر او ما كان يعبد من دون الله عز وجل او له في العبادة، هذا البيع حرام محرم ولا يصح بيعه، الا اذا هذا الشيء الذي تبيعه يمكن ان يعني يستفاد منه في غير العبادة، يعني مثلا تمثال ذهب، فانت الان ممكن تاخده تشتريه او تبيعه اذا كان سيتم تسييح الذهب واستفاد كذهب، هنا يجوز، ليس لانه صنم لكن يستفاد من باب المادة، او هو مصنوع من مادة معينة يصح انك تسيحها او تستفيد منها يجوز، اما غير ذلك فلا يجوز بيع الاصنام ويحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى معنا شايفنا في اقلام تباع في 50 فرع، ما يصح، هذا تمثال اصالة، اي تمثال ما يصح بيعه، يحرم تصوير كمان سيأتي في المصورين هذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عشان بس للوقت أنا بعض المسائل في مسألة الميتة يعني عديت عليها حتى بس ما تتهموني بالتقصير معكم، لكن إن شاء الله إذا تصل الأسبوع القادم أردت أن تستدركها سأتستدركها، لكن أنا كنت أردت أنهي الحديث حتى بس إحقاقا للقول، يعني أنا مريت عليها مرور الكرام، لكن لو تأثر وقت الأسبوع القادم أن أنا أرجع عليها إن أمكن، لكن ما أخلت بمقصود الحديث حقا. يعني ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة جلود الميتة. هنا في خلاف من أهل العلم في هذه المسألة، جلود الميتة التي جلود الميتة حرمت. طيب هم قالوا إذا كان جلد الميتة حرام قبل أن يذبح حرام، لأنه حرم الميتة. طب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلود تستخدم بها في طلاء السفن، يعني مادة الشحم اللي في الجلد هذا يطلى به السفن ويستصبح بها الناس، يستخرج منها زيت، زيت وينور بها، تستخدمونه الناس في الاستصباح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. هنا اختلف أهل العلم، هل التحريم على البيع أم على الانتفاع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هو حرام، هل حرم بيع هذه الجلود أم حرم الانتفاع بهذه الجلود؟ وفي فارق بين البيع وبين الانتفاع، البيع أنك تبيع وتأخذ المال، والانتفاع أنك تنتفع بها لو بدون مال. اختلف أهل العلم هذا حرام تعود على البيع أم تعود على الانتفاع. القول الأول بأن حرام هذه تعود على البيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع شحوم الميتة وحرم بيع هذه الشحوم، وقالوا لأن السؤال كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم عن البيع، هو أصلا ينهى عن البيوع، فلما سألوه عن شحوم الميتة قال لا هو حرام، أي حرام أن تبيعوا هذه الشحوم، لأن السؤال كان عن البيع، فحرام يكون يرجع إلى البيع. وفي روايات أخرى قالوا لما سئل عن شحوم الميتة فصرح في البيع وقال أنها حرام. ويشهد قالوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال وحرام، ثم بين قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه. هذا الشاهد قال جملوه يعني أذابوا، تحايلوا أذابوا على هذه الجلود فأذابوها ثم أخذوها كزيت أو كشيء مذاب وباعوا فأكلوا ثمنها، فبين بأن حرام لأنهم فعلوا أيش إنهم باعوا. فآخر الحديث كأنه يبين مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في حرام هذا أصحاب القول الأول، بأنه ما عندما قال حرام حرام البيع، وأما الانتفاع فيجوز أن ننتفع بها، لأنه لا يشترط إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع شيء أن ينهى عن الانتفاع، ليس هناك اضطراد بين النهي عن البيع يكون نهي عن الانتفاع، قد ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ولا ينهى عن الانتفاع به. أرأيتم نهى عن بيع الكلب ولكن أجاز لنا الانتفاع بكلب الصيد والحراسة والماشية أو الزرع، فقال هنا أباح لنا الانتفاع في حالات خاصة ولكن ما نهى عن بيع الكلب، كذلك هنا انتهي. طيب حاضر، ونهى عن بيع شحوم الجلود وشحوم الميتة ولكنه أباح الانتفاع، هذا أصحاب القول الأول. القول الثاني قالوا لا، النهي هنا عن الانتفاع وعن البيع. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الأصل عندنا في اللغة بأن النهي يكون لأقرب مذكور، صح صاحب اللغة؟ صحيح، الأقرب مذكور، يعيش لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وحرام فحرام ليش؟ لأقرب شيء ذكر في الكلام، لأنهم قالوا إن يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، كأنهم ينتفعون بها، يعني يدهنون ويستصبحون بها وتطلى بها السفن، هذا انتفاع. فقال لما قال حرام قال الأصل في اللغة أن يأتي الحرام على أقرب مذكور. نقول نعم نحن معكم في اللغة أن يأتي الحرام على أقرب مذكور إلا أن يأتي صارف أو قرينة، وقد بينا بالقرائن بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في آخر الحديث بأن اليهود قد باعوها، فالمقصود هنا في الحرام في البيع، وأن أصل الحديث أوله يتكلم عن البيع، فنحن معك على هذه القاعدة اللغوية إلا أن يأتي صارف أو قرينة، والقرينة معنا كما بينا في أصحاب القول الأول أول الحديث وآخر الحديث وبعض الروايات التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن التصريح فقال هي حرام في البيع، فقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد باع نهى عن البيع، لأنه هذا يجمل مع باقي البيوع التي نهى عنها والخبائث، وأباح لنا الانتفاع ولنا نظير كما قلنا في الشرع من الكتاب التي قال حتى أن ابن القيم رحمة الله عليه قال لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما حرم الله ورسوله. ويعني أيضا أدى بجانب الكلب مثل الصقر، الصقر ينهى عن البيع لكن يستفاد منه يستنفع به، فأيضا هذا أيضا دليل آخر على أن الصقر من الجوارح وهذا لا يباع، المفترض الجوارح والسباع لا تباع، فقال ولكن هذا يجوز أن يستنفع به، لذلك الزيت هذا النجس يستصبح به، يستصبح به يعني يجوز أنك تستصبح به ولكن لا تبيعه، أباح الاستصباح بالزيت النجس، فلا تلازم بين تحريم الانتفاع وتحريم البيع، يعني لا تلازم، قد يحرم البيع ويباح الانتفاع، وقد يحرم البيع ويحرم الانتفاع، كما جاء في خمر الميتام لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمرة أيضا جاءوه بإيش؟ بأموال أيتام من الخمرة حتى يستفيدوا منها. أموال أيتام فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الانتفاع. كان ممكن تنتفع على كيف تنتفع؟ تتحول لخل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأيضا هو حرم البيع وحرم الانتفاع. فإذا لا تلازم، قد يحرم البيع والانتفاع وقد لا يحرم، قد يحرم البيع ولا يحرم الانتفاع. و وهذا يعني هذا رجحه أيضا الشيخ الشوكاني رحمة الله عليه والصنعاني في هذه الشيء. آخر حاجة الفوائد المستنبطة من هذا الحديث نختم بها، آخر الحديث تماما، سمحونا على الإطالة معنا. أنا أسف بس إن شاء الله ما لسه أنا خمس دقائق تفضين يعني. طيب الفوائد المستنبطة، يؤخذ من شحوم الميتة إنما لا يحل أكله والانتفاع به، لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه. وهذه تأتي من ما لا يحل أكله أو الانتفاع به، لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه. ما لا يحل أكله والانتفاع به، لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه. استشكل اليهود عليهم من الله ما يستحقون علينا بهذا الاستشكال. قالوا هذه القاعدة نستشكل عليهم فيها، لأن احنا نقول إيش؟ ما لا يحل أكله للذي لا يحل الأكل، ولا يحل الانتفاع، صحيح؟ لا يجوز أنك تبيعه، الاثنين هنا لا يحل أكل ولا يحل الانتفاع، لا يجوز أن تبيعه ولا تأكل ثمنه. طب قالوا الآن والملاحدة اليهود اللي هم اللادينيين يعني، قالوا الابن ورث جارية من أبيه، ابن ورث جارية من أبيه، وكان أبوه قد وطأ هذه الجارية، يعني كانت تحل لأبيه، والابن ورث الجارية هذه، صحيح؟ فإنها تحرم على الابن، صحيح؟ صحيح تحرم، لأن الأبو قد وطأ جارية، ولا يحل لكم ما نكح بكم من النساء على العموم جواري وغير، ولكن يحل له البيع. بس تشكلوا علينا، قالوا الآن يحرم، تحرم الجارية على الابن ولكن يحل البيع. أرادوا أن ينقضوا القاعدة، مش إحنا قلنا القاعدة من حرم الانتفاع به أو الأكل يحرم البيع والثمن ولا لا؟ إحنا قلنا ذلك. قالوا طب هو الرجل ورث جارية من أبوه وأبوه كان وطاء الجارية، فهي إيش؟ لا تحل له، ولكن يجوز له أن يبيعها ويأخذ ثمن. الشيخ أبوه يجوز معه؟ مين؟ أبوه مات وداله جارية كان وطاء، فورث هذه الجارية. فقالوا الآن أنتم الآن قلتم بأن ما لا يحل أكله ولا ينتفع ولا يحل الانتفاع به، لا يحل ثمنه وأكل ثمنه. الرجل الذي ورث جارية عن أبيه وطاها أبوه، فبالتالي ولا يحق له، فإذا ولكنه يحق له أن يبيعها ويأكل ثمنها. هذا منتقد من القاعدة وقعدتوها، صحيح أم لا؟ لا مش صحيح. إيش؟ هي إيش؟ خارج القاعده اصلا. ليش خارج القاعده؟ انه هو اصلا بيحل انه ينتفع بها باي وجه غير الوقت. احسنت، هو هذا، جزاك الله خير، بارك الله فيك. هذه هي، هم لا مش خارج القاعده، هم اتوا بوجه. قلنا لهم من قال لكم بان الجاريه فقط للاستمتاع؟ الجاريه للاستمتاع، والجاريه للاعمال، والجاريه للتكليفات اخرى، فهو منع من جانب ولكن لم يمنع من باقي الجانب، فانتم قصرتموه على الاستمتاع. نعم هو لا يستمتع بها، ولكن له ان تنظف له، له تخدم له، له ان تفعل له كل شيء، ولكن لا يستمتع. فقلنا اذا هذا الاستشكال منكم مردود، لان احنا لم نمنعه من الانتفاع، هو له الانتفاع، فبالتالي ولكن هو في حالة فقط واحدة الذي لا ينتفع بها. نرد على هذه من فوائد المستنبطة من الحديث. أيضا الحديث هذا استدل به المالكية على قاعدة مهمة جدا عظيمة، أشد التعظيم في الشرع، وهي من أعظم القواعد، والمالكية من أشد أهد المذاهب يدافعون عن هذه القاعدة، وهي قاعدة سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع من أعظم القواعد الفقهية ومن القواعد الكلية، وهي قاعدة يعني كثير ما يطبقونها المالكية، ومن أعظم ما تكلم عنها شيخ ابن تيمية ونافع عنها كثيرا. فالملكية والحنابلة وأقل استخداما لهم الشافعية الحق يعني، ولكن الملكية هم يعني الأئمة في هذه القاعدة. فاستدلوا الملكية بقاعدة سد الذرائع، حيث أن اليهود عليهم لعان الله عز وجل، توجه إليهم اللوم والعقاب والتوبيخ من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم، قال قاتل الله اليهود. لماذا؟ لأنهم لما حرمت عليهم الميت الجلود ايش تحايلوا، تحايلوا فأذابوها وجملوها وباعوها، فتوجه عليهم اللوم انهم اكلوا هذا الثمن، ان هذا الثمن اللي باعوه هو في الاصل ايش ملوش دعوه بالمنهي عنهم، اذابوه ثم باعوه، فهو ومع ذلك حرم عليهم هذا الثمن، ومع ذلك توجه لهم اللوم والعقاب، لانه هذا ذريعه لانتهاك حرمات الله. يعني هم الان حر الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش قاتل لهم اليهود، لما حرم عليهم لحوم الجلود ايش اكلوا الثمن وباعوه، بذابوه اكلوا ثمنه، فهم استحقوا اللوم والعقاب لان كان هذا ذريعه للانتهاك ما حرم الله عز وجل. فقالوا لذلك هذه القاعده يستدل منها على سد الذرائع، كل ما كان في انتهاك لحرمات الله عز وجل او وسيله او سبب لما ينتهك به حرمات الله عز وجل يسد هذا الباب. ولذلك استدلوا على هذه القاعده، على قاعده سد الذرائع. ايضا من الفوائد المستنبطه الحيل، مسألة هناك الحيل، وهذا باب عظيم يعني نعرج عليه فقط. الحيل هناك ما حيل مشروعة وحيل غير مشروعة، والحيل غير المشروعة نهى عنها الشارع كما فعل اليهود، تحريم الحيل غير المشروعة، أنهم تحايلوا على تحريم الله عز وجل وأذابوا الجلود وباعوا ثمنها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي فعلوه منكر. فهناك حيل غير مشروعة هذه لابد أن لا تفعل، وهناك حيل تسمى يعني قد تكون حيل مشروعة، ويعني وهي بعضها جاء بنص الشرع مثل ما جاء عن نبي الله عز وجل أيوب عندما أرشده الله عز وجل عندما أراد أن يضرب نفسه أو يضرب 100 شمارخ النخل، فقال له يعني اجمع 100 شمارخ من شمارخ الخيل واضرب ضربة واحدة فكانها 100 صوت، لأنه كان الحكم جاء بضرب 100 صوت، فقال له اجمع 100 شمراخ من النخيل واضرب بها 100 صوت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الزاني الذي زنى وكان في حالة مرض شديد أو يعني كان يخشى عليه، فقال اضربوه ضربة واحدة، ف يعني جمعوا كل الثمانين هذه بشمارخ واحدة ويضربوه ضربة واحدة فيكون حدث يعني الحكم. وايضا عندما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم عندما ياتي المرء في الصلاه الرعاف اللي هو ايش اول نعم لا انا اسف عندما ياتيه الحدث في الصلاه فيوهم بان يضع يده بالرعاف ويخرج، هذه من الحيل لانه احدث في الصلاه، ولكن حتى يعني لا يكون هناك يعني نوع من الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان يضع يده كانه في رعاف ويخرج، مع انه ليس هناك علاقه بين يد الرعاف والحدث، لكن كأنه يعني يبين للناس هذه من باب الحيل المشروعة. لذلك نقول هناك حيل مشروعة وهناك حيل غير مشروعة، هذه أيضا يستدل على الحيل غير المشروعة من هذا الحديث بما فعله اليهود. تحريم الشيء إذا كان بسبب الأكل، هذه فائدة أخرى، تحريم الشيء إذا كان بسبب الأكل فيحرم ثمنه، هذه مهمة أوي القاعدة تضبطوها، تحريم الشيء إذا كان بسبب الأكل يحرم ثمنه، فما كان مقصوده الأكل حرم ثمنه وبيعه، بخلاف ما كان مقصوده غير الأكل. ثاني، تحريم الشيء إذا كان بسبب الأكل فيحرم ثمنه، فما كان مقصوده الأكل حرم ثمنه وبيعه. يبقى إذا كان بسبب الأكل إنه يؤكل فيحرم الثمن والبيع، بخلاف ما كان المقصود منه غير الأكل. يعني ليس مقصود هذا الشيء الذي حرم المسك، الحمار الأهلي حرم أم لم يحرم، البغل حرم أم لم يحرم، حرم أكله صحيح، لكن ليس هو المقصود منه فقط الأكل، فانتفع به في الركوب وانتفع به في الاستعمالات الأخرى، فما كان أصله للأكل وحرم حرم الانتفاع به، أما لم يكن أصله فقط للأكل وحرم فلا يحرم باقي الانتفاع. معايا ولا مش معايا؟ لأن المقصود به ليس الأكل فقط، المقصود به ليس الأكل فقط. ممكن الحديث هذا يستدل به أيضا على قاعدة مهمة، قاعدة إذا رجحت المفسدة على المصلحة يعني المقترحة أو المقدمة فتقدم المفسدة على المصلحة، وهذه تظهر من المصلحة في شحوم الميتة، في مصلحة من استخدام شحوم الميتة وبيعها وثمنها، ومع ذلك كانت هناك مفسدة منها فقدمت المفسدة على هذه المصلحة، وهي مفسدة الانتفاع بالميتة. المفسدة أنك تنتفع بالميتة، المصلحة أنك تستفيد منها. فلما هناك كان هناك مفسدة في الانتفاع بالميتة قدمت المفسدة على هذه المصلحة. هذا آخر الكلام في الفوائد المستنبطة لهذا الحديث العظيم. يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وكما بينت بعض مسائل في الميتة أنا تجاوزت عنها، لعلي لو لقيت أنها مهمة. لا هذا الكلام مش متاخد منه، مش منضبط، مش كلام مش أنا اللي كاتبه، معلش. الحديث هذا يعني